على بالي يا حبابي سؤال شاغل هالفكر وهالبال على بالي يا حبابي سؤال شاغل هالفكر وهالبال يا ترى مين الأحلى فينا مثل ما شافت عينينا زيه أبدا ما لقينا ومهضوم بكل الأحوال زيه أبدا ما لقينا ومهضوم بكل الأحوال وعلى بالي يا حبابي سؤال شاغل هالفكر وهالبال يا ترى هو رح بيكون شكله وسيم بأحلى عيون لو كان بشكله مفتون هيدا مش كل الجمال ولو كان بشكله مفتون هيدا مش كل الجمال وعلى بالي يا حبابي سؤال شاغل هالفكر وهالبال أو يلي عنده الأموال يجمعهن تيصير جبال بيت مصرف ما بيهكي البال هيدا مش كل الجمال بيت مصرف ما بيهكي البال هيدا مش كل الجمال على بالي يا حبابي سؤال شاغل هالفكر وهالبال يلي دينه زين قلبه بيعمل كل شي بيرضي ربه بأخلاقه يخلينا نحبه يا حبابي هيدا الجمال بأخلاقه يخلينا نحبه يا حبابي هيدا الجمال على بالي يا حبابي سؤال شاغل هالفكر وهالبال على بالي يا حبابي سؤال شاغل هالفكر وهالبال يا ترى مين الأحلى فينا مثل ما شافت عينينا